تعلمون حفظكم الله ما يدور لبعض إخواننا المسلمين من محن وإحن مما يصيب البعض باليأس والقنوط، فما توجيهنا عليكم حفظكم الله فيما ينبغي للمسلم تجاه هذه المحن التي تمر بإخوانه المسلمين؟ هل يقنط من الدعاء أم يتركه ويترك مساعدتهم يائسا من ذلك؟ ما توجيهكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده المؤمنين، وهذا الابتلاء يكون للناس كافة صالحهم وطالحهم، ولله في هذه البلايا والفتن والمحن التي تصيب الناس عامهم وخاصهم له في ذلك حكم عظيمة. وما ورد في السؤال من كون الإنسان يقنط ويتألم حتى يبلغ إلى حال القنوط هذا مخالف لشرع الله عز وجل، بل هو من الشيطان الذي أخبر الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله أنه يعيدنا الفقر. ومن الفقر والعياذ بالله أن المسلم إذا نزلت به المصائب أو نزلت به الفتن والنحن يضعف إيمانه، فلا يجوز للمسلم أن يقنط من رحمة الله أو ييأس من خوف الله، وكل ما أصاب الأمة فيه خير لها، ولكن بالأخذ الأسباب التي بيّنتها نصوص الكتاب والسنة والتي تعين العبد على الصبر واحتساب الأجر والتجلد لهذه المصائب. أولا، ينبغي للمسلم أن يثق بالله سبحانه وتعالى وأن هذا التدبير من الله له فيه الحكمة التامة والعلم، وهو سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، وهو أرحم بالعباد من العباد بأنفسهم، فيوقن بهذا. فإذا أيقن بذلك وعلم أن الله سبحانه وتعالى حكيم في خلقه قاده ذلك إلى حسن الظن بالله، لأن الأمور لا ينظر فيها إلى أولها وإنما ينظر إلى عواقبها. ولذلك ابتلي الأنبياء بجميع أنواع البلايا الحسية والمعنوية، حتى قال الله في الإفك مع ما فيه من الأذى المعنوي، قال سبحانه وتعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. فهذه البلايا التي تصاب بها الأمة فيها خير، ولا ينبغي للمسلم أن يقنط فيها من رحمة الله أو ييأس من روح الله. والمؤمنون والمسلمون في مختلف العصور والدهور إذا صبت عليهم البلايا أظهرت صدق الصادقين ونفاق المنافقين. ولذلك شبه بعض العلماء الفتن والمحن على المؤمنين بالذهب، كلما حك ازداد لمعانا. فهكذا المؤمن تجاه هذه المصائب التي تصيب الأمة. الأمر الثاني، إذا وطن نفسه بالإيمان بالله، إذا وطن العبد نفسه بالإيمان بالله فعليه أن يسأل سؤالا واحدا، وهو: ما الذي يرضي الله سبحانه وتعالى في قوله وعمله؟ فيرضي الله سبحانه وتعالى أن يدعو لإخوانه المسلمين فيتألم بآلامهم ويحس بأحاسيسهم وما يستطيع أن يقدمه لهم من المعونة والتسلية يقدمه لهم، ويكون هذا وفق الضوابط الشرعية التي ينبغي مراعاتها في مثل هذه الأمور، فلا يغلو ولا يفرط ولا يخرج عن سياق الأمة فيتهم علماءها ويتهم أولياء ولاتها بالتقصير ونحو ذلك، حتى يصل إلى الغلو في عمله وقوله. فالمنبغي عليه أن ينضبط بضوابط الشرع وأن يقدم لإخوانه المسلمين ما يستطيع، واجب النصرة والموالاة، لأن الله وصف المؤمنين لأنهم متراحمون وأنهم متواصلون وأنهم كالجسد الواحد كما صحح النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث، أنه إذا أيقن بالله سبحانه وتعالى وأحس بأحاسيس إخوانه المسلمين وقدم لهم ما يستطيع من دعمه المادي والمادي فإنه بعد ذلك يسلم الأمر لله سبحانه وتعالى، ويكون هذا التسليم مع الثقة التامة بأن العاقبة ستكون للمسلمين. ليس النصر، النصر في الظاهر إذا حصلت بلايا على الأمة وكوارث وتسلط عليها من غيرها أو ابتليت بتفريق كلمتها، فليست العبرة بما يقع، إنما العبرة بالمآل. والله تعالى يقول والعاقبة للتقوى، ويقول سبحانه والعاقبة للمتقين. وكم من مصائب نزلت بهذه الأمة فعادت أقوى مما كانت عليه. ولله سبحانه وتعالى في عباده حكم عظيمة، والأديان هذه الأمور يطول الحديث عنها، لكن أهم ما ينبغي على المسلم أن يراعيه أولا ما بينه وبين الله، أن تكون عقيدته بينه وبين الله لا يدخلها القنوط، لا يدخلها اليأس. الأمر الثاني أن يقدم لإخوانه ما يستطيع في نفسه وجسده بالدعم المادي الذي يستطيعه وفق الضوابط الشرعية كما ذكرنا، دون أن يغلو ودون أن يتجاوز الحدود الشرعية. والأمر الثالث أن يوقن بأن العاقبة للتقوى، وأن هذه الفتن والمحن لا ينظر فيها إلى أولها، وإنما ينظر إلى خاتمتها ومآلها. فانظر رحمك الله، ننظر جميعا إلى قصة الإفك، أن عائشة رضي الله عنها تتهم في عرضها، وتقف بين النبي صلى الله عليه وسلم زوجها وبين أبيها وأمها حتى دمعت عيناها وبكت واشتكت إلى ربها، فأنزل الله براءتها من فوق 7 سماوات، فأصبحت عاقبة الأمر أنها تزكى بكتاب الله عز وجل، وتبقى تزكيتها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ليست العبرة بما يجرح القلوب بالبدايات، البدايات مؤلمة. النبي صلى الله عليه وسلم شج وجهه وكسرت رباعيته وبقرت بطن عمه أمام عينيه صلوات الله وسلامه عليه، ومر على أصحابه يعذبون ويكابدون، ومن هذه كله رفع الله بها فكرة وأعلى بها مقامة. فعلى المسلم دائما أن يكون قوي الثقة بالله عز وجل، وما قص الله قصص الأنبياء إلا لتكون عبرة، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه بقوله لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فهذا نبي الله أيوب عليه السلام يقع له ما يقع حتى فقد بصره، ثم يعود إليه البصر لمعجزة، ويدخل على بمعجزة هي قدرة إلهية من الله سبحانه وتعالى، ثم يعود إلى ابنه في ملكه وعزه وكرامته. والحديث هذا يطول، فكل من تأمل نصوص الكتاب والسنة يدرك هذا جليا. لكن أهم شيء أن يسأل المسلم ما الذي يرضي الله من القول والعمل فيلتزمه. ولتحقيق هذا الأمر الأخير الذي نختم به، أن المسلم إذا سأل ما الذي يرضي الله فإنه سيجده في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله بيّن كل شيء وفصله، ولا يمكن معرفة هذا البيان وتفصيله إلا عن طريق العلماء الأمناء. وبيان هذا من العلماء والأمناء يقتضي من المسلم التسليم. ولذلك عمر بن الخطاب يوم الحديبية كان يقول أن نعطي الدنيا في ديننا حتى تبين له الأمر، وسجره أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كما في السير، وتبين أن هذا الصلح كله خير. ولذلك العلماء والأئمة قد يقولوا قولا أو يوجهوا توجيها، فينبغي المسلم أن يرضى به، لأن الله أمره بالرجوع إلى العلم، وينضبط بهذه الضوابط، وسيجعل الله له فيها خير الدين والدنيا والآخرة. صلى بعزته جلاله وعظمته وكماله أن ينصر دينه، وأن يعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يجمع شملهم، ويصلح ذات بينهم، وأن يكبت أعداءهم، يقطع دابرهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.